من فقرات هذه الرسالة التي وصلت بالفاكس، يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، كيف يتخلص المرء من الرياء في أعماله الصالحة؟ يتخلص من ذلك بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويستمر في عبادته، ليهين بذلك عدوه الشيطان، فإن الشيطان حريص على إبطال أعمال بني آدم، فيثبطه أولا على الخير، فإذا عزم على فعل الخير دخل عليه من جهة الرياء وقال: أنت مرائن. فإذا عجز عن ذلك دخل عليه بالإعجاب بعمله ومنته بذلك على ربه، مع أن المنة لله عز وجل عليه. فليستعذ بالله وليستمر في عبادته، وإذا طرأ على قلبه شيء من الرياء ودافعه فإنه لا يضره. جزاكم الله خيرا، تفضل.